الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تزوجت ولله الحمد والمنة ويوجد عندي أبناء. يقول: بعد ذلك توظفت زوجتي في مكان يبعد عني تقريبا 200 كيلومتر، وفي بداية الأمر كنت موافقا على ذلك، وبعد مدة أردت لها أن تنتقل معي إلى الحي الذي أسكن فيه، ولكنها رفضت ذلك ورفضت أن تنقل أبناءها أيضا. السؤال: هل يجب علي نفقتهم الآن؟ وما هي نصيحتكم لنا في مثل هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين. وصيتي لكما أيها الزوجان الموفقان أن تتفاهما فيما بينكما، وأن تتشاورا في أمركما، وأن تحاورا بعضكما الحوار الهادف البناء، وأن تنظرا إلى أقرب الطرق التي تخرجان فيها من هذه المشكلة بأقل كلفة وأقل خسائر. ولا ينبغي لكل واحد منكما أن يتشبث ويتمسك بحقه كاملا، بل عليك أن توطن أنت أو توطن هي، فإن الزوجين إذا طالب بعضهما الآخر بكامل حقه فربما يفضي هذه المطالبة بكمال الحقوق إلى ما لا تحمد عقباه من الطلاق أو الفرقة. فارحموا أبناءكما رحمكم الله عز وجل. أسألكم بالله أن ترحموا أولادكم، فإنهم محتاجون إلى بقائكما مع بعض، ومحتاجون إلى رؤيتكما متوافقين متآلفين متحابين متوادين، فإن هذا ينعكس بالضرورة على أخلاقهم وعلى نفسيتهم. فهي مشكلة عرضت لكما وأنتما عقلاء، فحاولا أن تجدا حلا لهذه المشكلة يرضي جميع الأطراف، أو يضحي بعض الأطراف من أجل بقاء الألفة وبقاء المحبة وبقاء الأسرة، ورحمة بهؤلاء الأولاد. لا تكبروا المشاكل، فهي مشكلة تعرض لكثير من الأزواج في مثل ما إذا كان الزوج موظفا أو كانت الزوجة موظفة وانتقل أحدهما وأراد أن يتبعه الآخر، فسوف تجدون حلا مع الهدوء والتضحية والإيثار وتقديم حق الطرف الآخر على حقك، وتقديم المصلحة العامة في بقاء الأسرة مرتبطة متآلفة متوادة متحابة. سوف تجدون حلا بإذن الله عز وجل، ولن تحتاجوا لا إلى فتيا مفتي ولا إلى رجل يشير عليكم بالحل، لأنكم عقلاء وتعرفون المصالح والمفاسد. فعليكما أن تتوافقا وأن تيسرا ولا تعسرا، وأن تتآلفا وأن تشاورا بعضكما، وأن يحترم بعضكما الآخر، وأن تجلس جلسة حل لهذه المشكلة ملؤها المودة والمحبة والاحترام المتبادل، وأن تكثروا من دعاء الله عز وجل أن يجعل لكم من هذه المشكلة فرجا ومخرجا. فهذه المرأة إنما توظفت بعد مشورتك وإذنك، ولربما علق وظيفتها تتطلب منها البقاء في هذا المكان، ولا تستطيع أن تترك وظيفتها لحاجتها أو لحاجة بيتها وأولادها للمال. فعليك أن تنظر إلى هذا الأمر أيضا بعين الاعتبار، وأن لا تقدم مصلحتك على مصلحتها. وأنت أيها الزوجة الموفقة أيضا إنما حرص الزوج على اصطحابك معه لعظيم محبته لك وعظيم وفائه لك، وهي قرينة على أن هذه الحياة لا تسوى بشيء، لا تساوي شيئا بدون العيش معك. فليحمل كل واحد منكما حال الآخر على أكمل المحامل، وليفسر مقاصده على أحسن تفسير مما يوجب بقاء المودة وبقاء الألفة وبقاء المحبة فيما بينكما. فوصيتي لكما أن تنظرا في هذه المشكلة نظرا المتحابين المتوادين المتعاطفين المتآلفين. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنكما هذه المشكلة. أسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكما المحبة والألفة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لكما الحل وأنتما مع بعض وقلوبكما متفقة متوادة متحابة. فوصيتي لكما أن ترحما أولادكما وأن تغلب مصلحة بقائكما مع بعض، وإذا كان الأمر قد أشكل والمشكلة قد تفاقمت وكل واحد منكما قد طالب بحقه كاملا، فاعلما أنكما في هذه الحالة قد جنيتما على أنفسكما وعلى أسرتكما وعلى أولادكما وبيتكما، لكن نسأل الله عز وجل ألا تصل هذه المشكلة إلى هذا الأمر. فوصيتي لك أيها الزوج أن ترحم هذه الزوجة وأن تحسن إليها وأن تنظر إلى الأمر الذي يوجب خروجها من هذه المشكلة بصدر منشرح ونفس متسعة. ووصيتي لك أيتها الزوجة المباركة أن تنظري في حال زوجك وأن ترحميه وأن تبحثي عن الحل الذي يتفق مع استمرار حياتكما مع بعض. هذا ما أوصيكما به، فلا ينبغي تعظيم المشاكل ولا تكبيرها ولا إخراجها إلى حيز التعسير ولا إحاطة هذه المشاكل بهالة من التفخيم حتى ننظر إليها بأنها مشكلة لا حل لها، فلها حل يسير، لكن إذا بحثناها بنفس منشرحة وصدر متسع وتقديم للمصالح العامة في بقاء الأسرة وبقاء المودة على مصلحة الإنسان الشخصية، والله أعلم.